حفظكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بقول أهل العلم أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه، ومثال على ذلك أثابكم الله؟ مرادهم أنه إذا حصل السهو أكثر من مرة فحينئذ يسجد سجودا واحدا ولا يكرر سجود السهو بتكراره. فلو أنه مثلا ركع في الركعة الأولى، فلو أنه في ركعة واحدة ركع مرتين في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية ركع مرتين، فقد تكررت الزيادة، فحينئذ يتداخل سهو الركعة الأولى مع سهو الركعة الثانية ويسجد للزيادة مرة واحدة. فهذا معنى قول إنه لا يتكرر تكرر أسبابه. ولكن يرد الإشكال لو أنه، وهكذا لو نقص، لو أنه رفع رأسه من الركوع ونسي التحميد، أو أنه سجد ونسي التسبيح، أو جلس بين السجدتين ونسي الدعاء القول بوجوب كل، فإنه في هذه الحالة هذه النواقص كلها تجتمع في سجدتين، فيسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا اجتمعت زيادة سجد لها سجودا واحد، أو اجتمع نقص سجد له سجود واحد. لكن لو اجتمع النقص مع الزيادة، ففي الركعة الأولى حصل نقص وفي الركعة الثانية حصلت زيادة فركع ركوعين، وفي الركعة الأولى ترك واجبا، فحينئذ هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام على القول بالتفصيل؟ والجواب أنه إذا تعارض السجود القبلي والبعدي قدم السجود القبلي على البعدي وأجزأ السجود القبلي عن السجود البعدي فيسجد قبل السلام. فلو أنه نسي سجودا قبليا ثم تذكره بعد السلام فإنه يسجد بعد السلام ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.